ووصفه الله عز وجل بأنه موعظة وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ولهذا ينبغي لنا أن نعتني بهذا القرآن حفظا وتعلما وعملا به، كما كان الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون 10 آيات من كتاب الله حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها العلم والعمل، يتعلموها أن يتقنوا لفظها وما فيها من العلم من المعاني العظيمة والعمل التطبيق، لأن هذا القرآن إنما نزل ليتدبر ويتفهم ويتذكر بما فيه، كتاب أنزلناه إليكم مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ليتدبروها أي يتأملوها ويفكروا فيها ويتذكروا بما فيها بالعمل. هذا القرآن العظيم اختص هذا الشهر الكريم بنزوله فيه، وما معنى نزوله فيه؟ معنى نزوله فيه أن الله ابتدأ إنزاله في هذا الشهر، فأول ما نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر، لأن أول الوحي الذي أوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كانت الرؤيا الصالحة، يرى في المنام أشياء فتكون كما رآها، تكون كما رآها، تأتي مثل فلق الصبح. مضى على ذلك 6 أشهر ثم نزل عليه الوحي القرآن. متى يكون ابتداؤها إذا كان مضى على الرؤية الصالحة 6 أشهر؟ متى؟ إذا كان إنزال القرآن في رمضان والرؤية الصالحة مضى عليها 6 أشهر قبل نزول القرآن، متى يكون أول ابتداء هذه الرؤية؟ في ربيع الأول. ولهذا كان يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم ابتدأ الوحي عليه حين تم له 40 سنة، ويتم له 40 سنة في ربيع. والرؤيا الصالحة هي أول ما ابتدأ به من الوحي، كما قالت عائشة رضي الله عنها كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء فصار يخلو بغار حراء حتى نزل عليه الوحي. فهذا القرآن أول من نزوله كان في شهر رمضان، ومن خصائص هذا الشهر أن الله فرض صيامه وجعله أحد أركان الإسلام، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ومعنى كتب أي فرض، لأن الكتابة بمعنى الشيء المفروض، كما قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا شك أن فرض الصيام على الأمة من حكمة الله عز وجل، لأنه يتم به التكليف الذي يكلف به الإنسان. فنحن كلفنا بعبادات منها أعمال تشتمل على القول والفعل، ومنها أموال تبذل، ومنها كف للنفس عن محبوباتها. مثال الأول إيش؟ مثال الأول الأقوال والأعمال كالصلاة مثلا، الصلاة فيها أقوال وفيها أعمال ويتقدمها طهارة، قد تكون الطهارة الشاقة كأيام الزرع والسبيرات، ومنها أموال تبذل مثل الزكاة، فإن الزكاة تبذل من المال. ومن المعلوم لنا جميعا أن المال محبوب إلى النفوس، كما قال تعالى وإنه لحب الخير لشديد، أي لحب المال، وقال تعالى وتحبون المال حبا جما. ومنها كف النفس عن محبوباتها مثل الصيام، فإنه كف للنفس عما تشتهيه وتحبه من الطعام والشراب والنكاح. ولكن يجب أن نعلم أنه ليس المقصود أو ليست الحكمة من الصوم أن يكف الإنسان عن محبوباته، بل هناك ما هو أعلى وأعظم، وهي أن يكف الإنسان عن محرمات الله عز وجل، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا هو الحكمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني ليس لله قصد وإرادة أن يدع الإنسان طعامه وشرابه وهو مصر على معصية الله، إيش ما الفائدة؟ ولهذا كان يقال إن شهر رمضان مدرسة تربوية تربي الإنسان على فعل الواجبات وترك المحرمات. ومن لم يكن حظه من صومه إلا الجوع والطمع فإنه خاسر. وما أكثر الذين ليس لهم من صومهم إلا الجوع والطمع. ما أكثر الذين يصومون عما أحل الله ولكنهم ينتهكون ما حرم الله. من ذلك مثلا الغيبة، فإن من الناس من يصوم عن الأكل والشرب والنكاح ولكنه يأكل لحوم الناس، يصوم عن الشيء الحلال ويأكل الشيء الحرام. والغيبة من كبائر الذنوب، قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ولا سيما إذا كانت غيبة أولي الأمر من العلماء والأمراء فإنها تكون أشد وأعظم، لأن غيبة أولي الأمر إن كانوا من العلماء فإن الناس لا يقبلون ما يقولون، إذا كانت تشوه سمعهم عند الناس ويقال فيهم كذا وتعد أخطاؤهم وليس أحد معصوم من الخطأ، فإن هذا يوجب قلة الثقة بأقوالهم وعدم قبولها. وإن كانت الغيبة لولاة الأمور من الأمراء فإن ذلك يوجب التمرد عليهم وأن تنسى محاسنهم ولا تذكر إلا مساوئهم. ونحن نقول إن الأمراء والعلماء يخطئون كغيرهم، فكل بني آدم خطأ، ولكن الناصح حقيقة هو الذي إذا رأى خطأ من ولي الأمر من أمير أو عالم أن يستغفر به وينبهه عليه، لأنه قد يكون غير مخطئ، قد تظن أنه أخطأ وليس بمخطئ، يكون خطأ من عندك أنت. لهذا كان الناصر حقا هو الذي إذا رأى خطأ من أهل العلم أو ولاة الأمور أن يتصل بهم شفويا أو كتابة وينبههم وتبرأ بذلك ذمتهم. وإذا كانت الغيبة من كبائر الذنوب فإننا نرى بعض الصائمين يجلس إلى البعض ويسب يغتاب عباد الله فيأكل لحومهم. وقد روى الإمام أحمد بإسناد فيه ضعف لكن لا بأس من ذكره للاستشهاد به أن امرأتين صامتا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فجلست إحداهما إلى الأخرى تأكلان لحوم الناس، فعطشتا عطشا شديدا حتى كادتا تموتا من العطش، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بهما فأمرهما أن تقيا، فقاءتا قيحا وصديدا ولحما عبيطا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هاتين المرأتين صامتا عما أحل الله لهما وأفطرتا على ما حرم الله عليهما. جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلان لحوم الناس. وهذا حديث لا شك أنه يعني سنده ضعيف، لكن يذكره كثير من أهل الوعظ تخويفا وتحذيرا، ولو لم يكن من الغيبة إلا أن الله شبهها في أكل الميت، فقال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ومن ذلك أن بعض الناس الصائمين يصوم عن الأكل والشرب، ويصوم كذلك عن الصلاة، يصوم عن الصلاة يعني لا يصلي. نحدث أن بعض الناس إذا تسحر وملأ بطنه من نعمة الله نام إلى أن يأتي وقت الدوام إن كان في عمل، ثم يقوم ويغسل وجهه ويذهب إلى العمل ولا يصلي. ونسمع أن بعض الناس إذا صلى الفجر نام إلى قرب المغرب، إلى قرب المغرب، وهل هذا صائم حقا؟ هذا صائم عما أحل الله لكنه لم يصم عما حرم الله، فإن إضاعة الصلاة وإخراجها عن وقتها من الغي والضلال. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. ومن ذلك أن بعض الناس يصوم عن الأكل والشرب لكنه والعياذ بالله يتعامل بالربا، يتعامل بالربا. والربا أن مثاله، ولا له صور كثيرة، لكن مثاله أن يعطي شخصا دراهم نقدا بأكثر منها مؤخرا، مثل أن يعطيه ألفا في ألف ومائة إلى سنة، سواء فعل ذلك على وجه صريح أو على وجه حيلة، لأن من الناس من يفعل هذا على وجه صريح يعطي دراهم نقدا في أكثر منها نسيئة، ومنهم من يأخذ من يعطي ذلك على وجه الحيلة. مثال الحيلة: يأتي لشخص ويبيع عليه سلعة بيعا صوريا، يقول مثلا: خذ هذه الأكياس رز أو هيل أو غيرها، هذه الأكياس تساوي مثلا 100,000، يبيع عليه 120,000. ثم بعد البيع يأتي المستدين فيبيعها على صاحب الدكان الذي اشتراها منه الأول، ويخرج المستدين بدراهم. نحن نعلم علما أكيدا بأن صاحب الدراهم الذي استدانها لم يرد هذه السلعة، ونعلم كذلك أن الذي باعها عليه واشتراها أولا من صاحب الدكان لم يردها. ولو وجد عند صاحب الدكان غير هذا النوع من المال لاشتراه، لأن المقصود هو التوصل إلى دراهم بدراهم زائدة لكن تدخل بينهما هذه السلعة وهذه حيلة. والحيل ليست تقلب الحلال الحرام حلالا، بل تزيد الحرام قبحا إلى قبحه. ولا يخفى علينا أن الله عاقب اليهود الذين تحيلوا على محارم الله بعقوبة جعلها نكالا لما بين يديه وما خلفها، وذلك أن الله حرم على اليهود أخذ الحيتان في يوم السبت وابتلاهم، فصارت الحيتان تأتي يوم السبت على وجه كبير كثير، تأتي شرعا على الماء، وفي غير يوم السبت لا يرون حوتا واحدا، وبقوا على هذا برهة من الزمن. فطال عليهم الأمل فقالوا: كيف نحرم أنفسنا الحيتان؟ هذا غير ممكن، إذا ماذا نعمل؟ قد اعمل حيلة. كيف عمل الحيلة؟ اجعل شبكة يوم الجمعة، فتأتي الحيتان يوم السبت وتدخل بالشبكة، وإذا كان يوم الأحد أخرجوا هذا الحيتان. فكانوا يقولون: نحن لم نصد الحيتان يوم السبت، متى صادوها؟ يوم الأحد. لكن حقيقة الأمر أنهم صادوها يوم السبت، ولهذا قلبهم الله تعالى قردة، صاروا قرودا قال الله تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. والشيء الغريب في هؤلاء الذين يتحيلون على الربا أنك تجدهم في مظهرهم من خيار الناس، تجد عليهم الوقار والسكينة، وتجدهم يتقدمون إلى المساجد ويكثرون من قراءة القرآن، ولكنهم يأكلون الربا وهم لا يعلمون. وأكل الربا ليس بالأمر الهين، بل أكل الحرام مطلقا ليس بالأمر الهين، لأن الآكل الحرام لا يستجاب له دعاء والعياذ بالله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كونوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. قال: فأنى يستجاب لذلك، مع أنه يدعو الله رافعا يديه وهو في سفر وأشعث أغبر، كل أسباب الإجابة موجودة، ومع ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنى يستجاب له. لماذا؟ لأنه يأكل الحرام مطعمه وملبسه وغذي بالحرام، فأنه يستجاب لذلك. فأنا أتعجب من هؤلاء الجماعة، تجدهم يحرصون على الخير لكن قد غلبتهم الأهواء ووقعوا في الربا، إما على وجه صريح وإما على سبيل الحيلة. وهذا أي أكل نعم وهذا أي أكل الربا وصفه الله بوصف عظيم، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. من يستطيع أن يحارب الله ورسوله؟ لا أحد يستطيع. ولذلك يعتبر أكلة الربا من المحاربين لله ورسوله، لأنه قال: إن لم تفعلوا فأذنوا في حرب من الله ورسوله. فالمهم أن الصوم أهم ما فيه أن يصوم الإنسان عما أحرم الله عليه. ومن خصائص هذا الشهر أن من صامه إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، إيمانا بالله وبوعده وتصديقا به واحتسابا لهذا الأجر والثواب، فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه. ومن فضائل هذا الشهر أن فيه ليلة القدر التي قال الله تعالى فيها: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وهذه الليلة وصفها الله تعالى بأنها مباركة، يبارك فيها للمؤمنين، ولها علامات حاضرة وعلامات لاحقة. أما العلامات الحاضرة فهي أنها ليلة منيرة، يعني يكثر فيها النور لكثرة نزول الملائكة فيها، وأنها ليلة هادئة يجد المؤمن فيها راحة وطمأنينة وإقبالا على الله عز وجل. ومنها أن الإنسان إذا أقبل فيها على الله يجد لذة أكثر مما لو أقبل على الله بغيره، لأنها ليلة مباركة العمل فيها خير من ألف شهر. وأما علاماتها اللاحقة فهي أن الشمس تطلع من صبيحتها ليس لها شعاع بخلاف بقية الليالي، كما جاء ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. وعلى كل حال هذه الليلة أخفاها الله سبحانه وتعالى عن العباد بحكم عظيمة منها أن يجتهد الناس في جميع الليالي، لأنهم لو كانوا يعلمون أنها في ليلة معينة لاجتهدوا في هذه الليلة دون غيرها، وفاتهم الأجر الكثير الذي يترتب على قيام الليالي العشر كلها. ثانيا، أن فيها امتحانا للعباد، امتحانا للصادق الذي يحب الخير من الإنسان المتهاون، لأن الإنسان المتهاون يقول أنا كيف أقوم عشر ليال من أجل ليلة واحدة، والإنسان الصادق يقول أقوم عشر ليال من أجل ليلة واحدة حتى أوفق فيها. ولكن هل فضل هذه الليلة لا يحصل إلا لمن علم بها، أو يحصل وإن لم تعلم بها؟ الجواب على هذا أنه يحصل وإن لم تعلم بها إذا قمت جميع ليالي العشر، لأنه ليس من شرط الحصول على فضلها أن يعلم الإنسان بها، ولو كان هذا شرطا لفات خيرها كثيرا من الناس، لأن أكثر الناس يعلمون بها، ولأن الأحاديث الواردة في فضلها ليس فيها اشتراط أن يعلم الإنسان بها. فالإنسان إذا قام الليالي العشر إيمانا واحتسابا فإنه يوفق لخيرها وفضلها سواء علم بها أم لم يعلم. ومن فضائل هذا الشهر أن الله شرع لعباده فيه الاعتكاف، فالاعتكاف مشروع في هذا الشهر وليس مشروعا في غير هذا الشهر، يعني لا يسن إلا في رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف إلا في رمضان، إلا عاما واحدا ترك الاعتكاف في العشر الأواخر وقضاها في العشر الأول من شوال، وأما في غير ذلك فلم يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان، وذلك لأن الغرض من الاعتكاف الحصول على ليلة القدر، ومن ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم أخبر بأن ليلة القدر في العشر الأواخر فصار يعتكف العشر الأواخر. وبهذا نعرف ضعف قول من قال من أهل العلم إنه ينبغي لمن دخل المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه، يعني بعض العلماء قال إذا دخلت المسجد لصلاة الفريضة أو لدراسة علم أو لغير ذلك تنوي الاعتكاف مدة وجودك في المسجد، نقول هذا ليس بصحيح وليس بمشروع للإنسان أن ينوي ذلك، لأن هذا لو كان مشروعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم من فعله أنه كان ينوي إذا دخل المسجد أنه معتكف، ولم يرشد الأمة إلى ذلك، يعني لم يقل للأمة إذا دخلتم المسجد فانووا الاعتكاف ما دمتم فيه، وإذا كان لم يقل ذلك للأمة ولم يفعله هو بنفسه فإن إثبات كونه شرعا لا يصح. واضح يا جماعة؟ طيب، لأنه لا يمكن لأي إنسان أن يقول هذا سنة أو هذا مشروع حتى يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا يقول منه. لكن ينبغي لطالب العلم أن يورد على هذا القول إرادا، فما هو؟ ما هو الإسلام؟ ثم قال ما أتحدث مع الناس، لا ما يرد على الإرادة الذي أورده أن النية محلها قلب، ولكن لا أدري كيف يكون هذا إرادا على ما قلت. أنا أقول لو كان نية الاعتكاف عند دخول المسجد مشروعة لكان الرسول يبينها للأمة إما بفعلها أو قوله. يمكن أن يورد علينا مورد بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، أو قال يوما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. ومعلوم أن ليلة من الليالي ليست هي العشر الأواخر من رمضان، فهذا يدل على أنه يشرع للإنسان أن يعتكف في المسجد وإن لم يكن في العشر الأواخر. والجواب عن هذا أن يقال: هذا من باب الإقرار على الفعل لا من باب مشروعية الفعل. وهناك فرق بين إقرار الإنسان على الشيء ومشروعية الشيء للأمة، وأنا أضرب لذلك أمثلة لأن هذه القاعدة مفيدة لطالب العلم ومهمة. أولا، ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان يقرأ لأصحابه وهم سرية، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ لأصحابه فيختم بقول والله أحد، كلما قرأ في الصلاة ختم بقول والله أحد. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: سلوه لأي شيء كان يصنع هذا؟ فقال: لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. ولكن هل هذا أمر مشروع، أي أننا نقول للناس اختموا قراءة الصلاة وقل والله أحد؟ الجواب لا. ولهذا لم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام يختم قراءة الصلاة وقل والله أحد، ولا أمر الأمة بذلك، لكنه أقر من فعل هذا على أنها صفة الرحمن فيحب أن يقرأها. ومن ذلك أيضا الوصال، وصال الصوم. ومعنى وصال الصوم أن يقرن الإنسان بين يومين بسحور واحد فلا يفطر بينهما، هذا هو الوصال. هذا الوصال أقر النبي صلى الله عليه وسلم منه أن يواصل الإنسان إلى السحر فقط، قال: أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، ونهى عما سوى ذلك. ولكن الوصال إلى السحر هل هو مشروع أو الأفضل أن تبادر بالفطر؟ أيهما يا جماعة؟ الأفضل أن نبادر بالفطر، لكن لو أنه أمسك ولم يأكل شيئا إلا في السحر لكان هذا جائزا، مع أن الذين يفعلون ذلك يفعلون على سبيل التعبد، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم تعبدهم بهذا لكنه لم يشفعه في الأمة. ومن ذلك أيضا أن سعد بن عبادة رضي الله عنه، وهو سيد إحدى القبيلتين من الأنصار، فمن هما؟ إيش؟ الأوس أو الخزرج؟ من سيد الأوس؟ سعد بن معاذ. نعم، سعد بن عبادة رضي الله عنه تصدق بمخراج، يعني بنخل له صخرة تصدق به لأمه بعد موتها، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وجاءه رجل فقال: يا رسول الله، إن أمي ابتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. فأقره على ذلك. لكن هل هذا مشروع بمعنى أننا نأمر الناس أن يتصدقوا عن موتاهم؟ الجواب لا. ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق الناس عن موتاهم، بل إنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. لم يقل يتصدق له أو يصوم عنه أو يقرأ عنه أو يصلي عنه، بل قال: أو ولد صالح يدعو له. فلم يرشد إلى إهداء العمل الصالح للأموات، بل أرشد إلى الدعاء. لكن مع ذلك لو تصدق الإنسان عن الميت أو صام عنه أو قرأ عنه أو صلى عنه فإن ذلك جائز، ولكنه ليس مشروعا بحيث يطلب من الإنسان أن يفعل هذا. طيب، إذن نقول يمكن أن يكون الشيء جائزا شرعا لكنه ليس مشروعا للأمة أن يفعلوه ويقوموا به، وقد ذكرنا عدة أمثلة. نعود الآن لتذكرها، فمن يذكر المثال الأول؟ نعم، الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية فكان يختم لقومه إذا صلى بهم بقول هو الله أحد، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يشرع ذلك للأمة. والمثال الثاني، نعم، المثال إلى السحر في الصوم جائز ولكنه ليس مشروعا، بل المشروع تعجيل الفطر. نعم، نعم، نعم، نذر عمر بن الخطاب. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يشرع للأمة أن ينذروا الاعتكاف أو أن يعتكفوا في غير العشر الأواخر، ولكنه أقر عمر بن الخطاب على نذره الذي نذره أن يعتكف. في مثال أيضا الرابع، نعم، الصدقة على الميت. نعم، طيب، أقرها النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يأمر الناس بها، ولهذا نقول لو فعل الإنسان هذا فهو جائز لكن لا نأمره أن يفعل. وهناك فرق بين الأمر بالفعل وبين الإقرار على الفعل. وبالمناسبة يوجد بعض الناس الآن يقدمون مكة معتمرين عن أنفسهم، وبعد مضي يومين أو ثلاثة يخرجون إلى التنعيم ليعتمروا عن أمهاتهم مثلا، وبعد يومين ثلاثة يخرجون التنعيم ليعتمروا عن آبائهم، فيعتمر في الشهر الواحد عدة عمر في سفرة واحدة. ولا شك أنهم لا يقصدون بهذا إلا الخير ونفع الموتى، ولكن يجب أن نعلم أن الشرع مقيد بما أقره الشرع. فهل كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتمر من التنعيم، يعني يخرج من مكة إلى التنعيم ليعتمر؟ الجواب لا، ما فعل ذلك ولا مرة واحدة، ولا أمر أصحابه بذلك أيضا، ما قال أخرجوا للتنعيم لتأتوا بعمرة، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم فتح مكة في رمضان وبقي فيها 19 يوما في مكة ولم يخرج إلى التنعيم ليأتي بعمرة، مع أنه فتحها في رمضان، إما في 18 وإما في 20 منه، ولم يصم بقية الشهر ولم يأتي بعمرة. وبعض الناس الآن تجد يقدم مكة في رمضان ويتكلف ويشق عليه الصوم ولا يفطر، ويرى أن الفطرة في مكة في رمضان يرى أنه من أعظم الأشياء، مع أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي وكان في رمضان مفطرا حين فتح مكة. وهل الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل ما غيره أفضل منه؟ لا والله ما يفعل. فلذلك أنا لا أقول للناس أفطروا، يصومون ولا حرج، والصوم في السفر على القول الراجح جائز، لكن أقول إنه إذا حصل على الإنسان مشقة فلا ينبغي أن يشق على نفسه مع رخصة الله سبحانه وتعالى. إذن نقول إن فعل بعض الناس اليوم من كونهم إذا قدموا مكة أتوا بالعمرة لأنفسهم، ثم أتوا لكل واحد من أقاربهم بعمرة، هذا خلاف المشروع، ليس بمشروع بلا شك، لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه لا في عهده ولا بعد عهده فيما نعلم. ولكن قد يرد علينا بعض الناس إشكالا على هذا الكلام، فما هو؟ فعل عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها قدمت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع محرمة بالعمرة، فأتاها الحيض في أثناء الطريق في سرق، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال: ما لك؟ لعلك نفستي. قالت: نعم. قال: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. ثم أمرها أن تحرم بالحج، وإذا أحرمت بالحج في هذه الحال صارت قارنة، يعني جمع بين الحج والعمرة، وفعلت. وقال لها: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. ولكن لما تم الحج قالت: يا رسول الله، كيف ينطلق الناس بحج وعمرة وأنطلق بحج؟ فأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم وتحرم منه بعمرة، وهذا أمر من الرسول عليه الصلاة والسلام وإقرار، فكيف نقول إن الرسول لم يفعله ولم يأمر به؟ والجواب عن هذا أن نقول: إذا حصل لامرأة مثل ما حصل لعائشة أمرناها، إذا ألحت وشاءت أن تخرج من مكة إلى التنعيم. وأما في غير هذه الحال فليس بمشروع أن يخرج الإنسان إلى التنعيم ليحرم بعمرة، وهذا الذي يكون عليه بعض الناس. لا شك أنهم لا يريدون إلا الخير، ولكن الخير يجب أن يكون مقرونا بما جاءت به الشريعة، وإلا فليس من الخير أن تأتي بأمر لم يشاءه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الخلفاء الراشدين. هذه الفضائل التي في رمضان ينبغي لنا أن ننتهز الفرصة فيها، وأن نحرص غاية الحرص على الأعمال الصالحة وترك المحرمات، لأن الإنسان لا يدري هل يعود عليه هذا الشهر أو لا. فكم من أناس كانوا معنا في هذا المكان في العام الماضي وأصبحوا الآن مرتهنين بأعمالهم، من الآباء والإخوان والأصحاب وغيرهم، وأنت صائر إلى ما صاروا إليه، ولا بد أن يأتيك اليوم الذي أتاهم، لا بد أن يأتيك اليوم الذي تتمنى فيه أن يكون لك مثقال ذرة من العمل الصالح. واستمع إلى قول الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال الله تعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ألم تعلم أن الموت يتحسرون على عدم العمل الصالح؟ كل واحد منهم يتمنى أن في كتابه زيادة حسنة أو نقص سيئة، ولهذا جاء في الحديث: ما من ميت يموت إلا ندم، إن كان محسنا ندم أن لا يكون الزاد، وإن كان مسيئا ندم أن لا يكون الساتر. ونحن الآن نضيع الأوقات جزافا، نفرط في الأوقات أشد مما نفرط بالمال، بل إننا نمسك المال إمساكا عظيما، وأما الأوقات وهي أغلى من المال وأثمن، فما أكثر ما نضيعها إما في محرم وإما في غير فائدة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فأوصي نفسي وإياكم في هذا الشهر المبارك وفي غيره أن ننتهز الفرصة قبل أن يفوت الأوان، ونعجز عن أن نحصل شيئا قليلا من العمل الصالح، أو أن ندرع عن أنفسنا شيئا قليلا من العمل السيء. وباب التوبة لمن عمل سيئا مفتوح ولله الحمد، فإن الله تعالى يبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار، وهو سبحانه وتعالى يحب من عباده التوبة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل أضاع راحلته وعليها طعامه وشرابه فطلبها فلم يجدها، فنام تحت شجرة ينتظر الموت، فبينما هو كذلك إذا بخطام ناقته متعلقا بالشجرة، فأخذ بخطام الناقة وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة فرح، يعني ما عبر التعبير السليم من شدة فرحه، وكان الواجب أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، لكن من شدة فرحه أخطأ. وهذا يدل على أن الله تعالى يحب التوبة، توبة العبد محبة عظيمة لا يقابلها شيء. ولكن التوبة كما ذكرناها سابقا لا بد فيها من شروط خمسة، فمن يستحضرها منكم؟ شروط التوبة خمسة ذكرناها في مجال السابق، ما فيها قبل شيء؟ الندم ما في قبل شيء؟ طيب تفضل. نعم. الإخلاص لله عز وجل بأن لا يحمل الإنسان على التوبة شيء من الدنيا أو خوف من مخلوق، لا يحمله إلا الإخلاص لله عز وجل. أحسنت، هذه واحدة. ثاني، أي نعم، الإقلاع عن الذنب لا بأس، الإقلاع عن الذنب يعني بأن يقلع الإنسان عن الذنب إن كان متلبسا به. فإذا كان التوبة عن ترك واجب قام بفعل الواجب، وإن كانت التوبة عن فعل محرم قام بترك المحرم، وإذا كانت التوبة عن حقوق الناس أدى ذلك إليه. وهنا نسأل رجل في حال صغره كان يسرق وهو صغير، والآن عرف الحق وأراد أن يتوب وتاب إلى الله وندم واستغفر الله، لكن بالنسبة للأموال التي سرقها ماذا يصنع بها؟ نقول: لا بد أن توصلها إلى أصحابه. ولكن كيف يقول لأصحابه؟ يقول: أنا سرقت منكم وأنا صغير وهذه أموالكم. مشكلة، يمكن يقع في مشكلة، فكيف الخلاص؟ نقول: فيه خلاص، يستطيع أن يرسلها إليه بالبريد ويكتب: هذه دراهم لك من شخص، ولا حاجة أن يعين، أو يتصل بإنسان يثق به صاحب للمسروق منه ويقول: إنه سرق من فلان وأرجو منك أن توصله هذه الدراهم. طيب، إذا كان لا يعرف الذي سرق منه، لو فرضنا أنه لا يعرف المسروق منه، نقول: يتصدق بها عنه، والله سبحانه وتعالى يعلم هذا. طيب، إشكال ثالث، يقول: أنا أعلم صاحب المال ولكن لا أدري ما مقدار المال، لا أدري هل هو 1000 أو 100. نقول: احفظ لنفسك، اعمل الاحتياط، أنت لا يلزمك إلا الأقل، ولكن إن دفعت الأكثر فهو أحوط،